لو أنت في طائرة، لو أنت في المطار تمام، فأكلت، غربت الشمس وأذن أكلت، ثم ركبت الطائرة فرأيت الشمس، تمسك؟ ما تمسك. أيوة. لماذا؟ إيه؟ لأن وقتك الذي أنت فيه، المكان الذي أنت فيه غربت فيه الشمس، فلو ارتفعت خلاص أنت يومك انتهى، أكلت، فلما طرت هذا يوم غيرك. طيب، لو أنت في الطائرة و غربت عليك الشمس في الطائرة، وأنت في الطائرة تأخر الغروب وفي الأسفل غربت الشمس، تفطر أو ما تفطر؟ ها؟ يعني لو قال مثلا قائد الطائرة الآن أذن المغرب في الأرض التي أسفل منا، وأما أنت ترى الشمس، تفطر أو لا؟ ها؟ نعم، ما تفطر. ليه؟ لأن يومك ما غربت فيه الشمس، وفي مكان غيرك غربت عندهم الشمس. مثل الآن لو في الجوال في دولة ثانية ترى الشمس خرجت، ترى الشمس غربت، هل تفطر أنت في مكانك؟ لا، هذا يوم غيرك. كذلك الطائر هو نفسه، فلا تأخذ حكم غيرك. يقول هل يبدأ الإمساك عن الطعام مع بداية الأذان أو مع نهايته؟ إذا كان المؤذن ينظر، إذا كان المؤذن يعتمد على طلوع الفجر أو أن التقويم دقيق في طلوع الفجر في بداية الأذان، لكن في السنن المسلم قال إذا طلع الفجر في يد أحدكم ماء فليشربه، لو معك كاس وأذن تشربه ما في بأس، لأن هذا شيء يسير، الزمن يسير. طيب، بس لك يا مصطفى، في بعض الدول يأتي أيام الشمس ما تغرب عليهم، صح؟ كيف يصومون؟ ها؟ الأذان، أذان إيش؟ إيه، كيف يأذنون؟ الشمس ما تغرب، أقرب البلدان إليهم، تمام؟ طيب، لو كان الشمس تغرب فقط نصف ساعة مثلا، هل يصومون 23 ساعة؟ نعم. والعكس كذلك، لو كانت الشمس ما تطلع إلا ساعة يكون صيامهم ساعة فقط للتحديد بطلوع الشمس والغروب. وناديناهم جانب الطور، وناديناه عشان ما تنسى، جاء موسى ناديناه بوش بلغ، وإذ نادرهم أن ائت القوم الظالمين، ثم عد آدم، ثم يوم القيامة، ثم يوم يناديهم يوم القيامة يوم يناديهم. في البداية من أصدق من الله حديث؟ الله أصدق حديث، وقيل كلم عيسى، تمت كلمة ربك صدق وعدلا، ثم كلم الله موسى، منهم من كلم الله. الله يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. معنى الآية لو أراد شخص أن يكتب كلام الله بماء البحر من كثرته، لأن أكثر الماء هو الماء البحر، ينتهي هذا الماء البحر، ولو أتينا بعدها بسبعة أبحر وأكثر ينتهي المداد، يعني الحبر، يعني لو وضعنا ماء، وضعنا الحبر هو ماء البحر، ونكتب كلام الله تنتهي البحور ما انتهت ما نفذت كلماته. ولو جئنا بمثله مددا بمثل هذا البحر بحر وبحر وبحر ما ينتهي كلام الله. لكن مسلم يقول إن الله يرفع القسط ويخفضه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كيف يدبر كيف يقولون إن الذي يدبر الكون أخرس؟ قال الله عن ذلك، يعني الملائكة يتكلمون والرسل يتكلمون واللي خلقه ما يتكلم. فإذا قيل لماذا يقولون هذا الكلام، لأن أصل المقالات هذه من اليهود، واليهود يتنقصون الرب دائما، حتى يتنقصون الخلق لكن يطعنون حتى في ذات الرب سبحانه وتعالى. يد الله مغلولة، إن الله فقير ونحن أغنياء، اتخذ الله ولدا، وهكذا. فما الفرق بين قول الشاعر والكلام؟ مثل ما قلنا الشاعر عبارة، القرآن عبارة عن كلام الله، يأتي جبريل يعبر ماذا يقول فيكتب ويقول ماذا فوجه الله غضب فيقول إن الله يكره الفسق والعصيان وهكذا. أما حكاية لا، فجبريل هو حاكي الله كلام الله، الرب يقول لكم كذا وكذا، يعني كلها خزعبلات وأوهام وجهل وظلمات مجموعها على تعالى عن ذلك تنقص الله. الله يقول وكلم الله موسى تكليما، كل ما تكلم يقول هل يجوز التصوير؟ المسلم قال كل مصور في النار، لعن الله المصور. مراد تصوير ذوات الأرواح، إلا إذا كان لحاجة في الهوية والرخصة وغير ذلك فيجوز الحاجة. المصنف رحمه الله ذكر الآن أن الله يتكلم تمام، ثم تكلم، ثم بعدها القرآن كلام الله، يعني من جملة كلام الله، ثم بعدها أن القرآن منزل غير مخلوق، فذكر هذه صفة هذه والتي تليها، ثم أمر آخر حصلت بسبب فتنة عظيمة وهو خلق القرآن. يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل هذا من معية؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله المراد بقوله ونحن الضمير هم الملائكة ليس الرب عز وجل. قال ومن فسره بالرب فهو ضعيف في اللغة والشرع. الشيخ السعدي أخطأ وفسرها بالرب رحمه الله. قل هل يصح أن يقال استواء الله على العرش أنه بمعنى الاستقرار؟ لا ما يجوز. استقرار لغة يعني يبين ما معنى استوى على ارتفاع صعيد استقر، لكن هل يقال إن الله استقر؟ لا، إنما نقول إن الله استوى. كيف استوى؟ نقول استوى معلوم. غدا ما فيه درس إن شاء الله الخميس، يعني بكرة فيه درس، الأربعاء بكرة الأربعاء ما فيه درس، الخميس فيه درس إن شاء الله. على بسألك أول، العام الماضي طلعت زكاة كرز ولا لا؟ ها؟ على قول المصنف هل يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. اي نعم. ليه؟ ها ها ايه لنا وردت في الحديث خمسة، ما ورد الرز، ما ورد فقط الخمسة، ومصنف ذكر خمسة صح. القول الراجح يجوز، ايش الدليل انه يجوز؟ او طعام حديث ابو سعيد. طيب وش معنى السويق؟ حب محموس. طيب هل يجوز تعطيهم بر مطحون أو حب. ها ها يجوز حب ويجوز مطحون، لكن الصاع تضع مطحون ولا حب؟ يعني لو في حب كاس إذا طحنت طبعا ينزل صح، فأنت تعطيه مطحون تملاه وتزيد حب عشان إذا نزل يصير صاع مطحون، ولا تأخذ تذهب صاحب المحل وتقول أعطني صاع بر ثم تيسر لهم تطحنه حتى لو نقص نص تعطيهم إياه؟ يجوز يعني صاع حب كذا. طيب يا عبد الله عطني الآن، ممكن يخرج زكاة غير الخمسة على القول الراجح؟ رز أو ها لحم حمص؟ لا نعم بالعزيز. ها فتوت فاصوليا؟ لا ها خبز؟ ها غير مصنف خبز ممكن، و مكرونة مثلا يجوز أن يخرج، عدس إذا كان الناس يحتاجون له، أو فول. طيب بسألك عشان ياسر غششك، كم مقدار الصاع؟ 1100 لإيش؟ ها؟ أيوة عندنا أثقلها الرز ثم وسط البر ثم خفها الشعير. ها ها يعني الرز كم تخرج لو مصطفى السنة هذه يبغى يطلع رز كم يخرج؟ صاع معروف بس كم كيلو؟ عبد الباري ها محمد شو انه برز احنا قلنا لكم المره اللي راحت. ايوه هذه الطريقه صح، صاع بر، هذا صاع بر واجيب صاع نفس المكان احط فيه رز اللي تتوازن، بس يعني معناته تجيب حب وتجيب شعير وتجيب رز، لكن بر ورز. لكن لو قال لك مصطفى بالكيلو كم طلع؟ انتم حاسبين ومشايخه كم تعطيه الرز؟ ايه نحسب صح، بس احنا حسبنا لكم كم طلع؟ اقل كيلو، اقل من كيلو ونص. كم 1100 هذا البر كم؟ 1300 تقريبا، يعني اقل من كيلو ونص، هذا تقريبا اثقل شيء. التمر قد يكون مثله الوزن، العلماء يقول التمر ولا و أثقلها التمر والرز مثل في الثقل، هم يقولون بر أو تمر بس الرز أثقل. طيب طيب البراء لو الكيلو الرز و300 هذا تقريبا، لازم نقول تقريبا لأن أصل وحدة صاع ما هي عندنا، فنقدر ب لو الكيلو 300 هذا جرام وزعته على 5 أشخاص صح؟ ما صح؟ ها؟ طيب وين كلام مؤلف؟ ها؟ وعكسه يعني يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ يعني يصلح أنك تعطي عيالك كلهم وأخوانك عددكم 5 مثلا 10 كيلو وتعطيها فقير واحد؟ ها؟ هذا يصلح. وعكسه يعني كيلو حقك 300 توزع على 5 فقراء. طيب نسألكم عن درس أمس. وش درس أمس؟ العقيدة. ها؟ كيف؟ العلو لله. طيب وش الأدلة على العلو؟ وين العلو؟ من زمان أخذنا العلو. ها؟ ها؟ المعية. وش معنى المعية؟ إيه معلومة المعية. تمام؟ كذا المعية مع كل صفة معلومة. طيب يا شيخ حمار، لو طيب المعية كم تنقسم إلى قسم؟ كم تنقسم إلى انقسم؟ عامة وخاصة، والخاصة تنقسم إلى قسمين. أيوة، أي أوصاف أو أشخاص. طيب يا بلال، من هم الأسماء الذي وردت أن الله معهم كان معهم معية خاصة؟ نعم العزيز. ها؟ من؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، موسى وهارون. يعني معكم أسماء وراء وأوصاف يا عبد الله. الوصف هذا إلى يوم القيامة ما ينقطع. الله مع من؟ معية خاصة اللي إذا اتصف شخص بهلها مع الصابرين ومع المتقي، يعني اللي يطلب العلم ويصبر الله معه، صح؟ نعم. ومع المحسنين اللي يحسن للناس ويحسن في العبادة الله معه، وغيرها. والتقين المقسطين اللي يعدلون، والمتطهرين يعني اللي يطلب العلم الله معه ولا لا؟ الله. وإذا كان الله معه وش يصير؟ ها؟ البركة فيه، ويعلمها الله عز وجل ويحبه ويقربه إليه. نعم، العلم يجيب كل خير، صحيح. طيب المعية لو أهله العامة إن الله مع الخلق كلهم، حتى مع أبو جهل، مع أبي جهل، مع غيره. نعم. طيب لو قال لك شخص إن المعية العامة هي التي بمعنى العلم والإحاطة، تقول صح؟ مثل ما قال المعية معلومة يوسف، المعية معلومة. طيب لا تقول إن الله وهو معكم، ما يكون نجوى ثلاثة إلا هو معهم، ما يكون نجوى ثلاثة ولا خمسة إلا هو سادس إلا وهو معهم، أين؟ أو تقول أي نعم معهم بالنصرة معهم باللحاطة والعلم، يصلح العبارة ولا ما تصلح؟ ها؟ إيه، بس لو شخص زاد وهو معهم أينما كانوا، لو قال لك شخص والله معهم بعلمه وإحاطته ما يصلح ولا يصلح؟ يوحد من الثنتين، ما جت جتي، ها؟ ما يصلح، صحيح. نعم، مش تقول لا، كمل جوابك الشيخ، كلامه صح بس كمل. ها، إيه يعني مقتضيات المعية هذه، ولا الأصل معية معلومة؟ فإذا قيل السلف ليش قالوا وهو معكم يعني بعلمه وإحاطته وغير ذلك، حتى نفهم لما يفهم حق الحلولية أن الله معنا بعلمه وهو فوق سبحانه. ولا لو كان عندنا ناس يعرفون الفطرة نقول المعية معلومة، فهمت؟ حتى ما يقول والله أنكم أنتم أهل السنة تأولون، إحنا ما نأول، إحنا شفهمكم. تمام.